الذي جعل هذه الأمة عزيزة بإيمانها قوية بإسلامها. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس ندعو إلى الخير ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعين على الحق ونبطل الباطل. الحمد لله الذي جعلنا كما يحب ربنا ويرضى، والحمد له أن شرفنا بذلك، والحمد له أولا وآخرا أن هدانا للإسلام وجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد كفاء ما أرشد وعلم وجاهد وبين، وكفاء ما تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعده عنها صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، ما تتابع الليل والنهار وما جاهد المسلمون الكفار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى واعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا سنته واقرأوا حديثه عليه الصلاة والسلام. أقيموا سنة نبيكم وقرأوا حديثه واجتهدوا ما استطعتم في أن تمتثلوا ذلك، فإن في ذلكم الخير العظيم المؤكد لكم في الدنيا والآخرة. أيها المؤمنون، يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ويقول الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله جل وعلا: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ويقول جل جلاله: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنها وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في محكم التنزيل التي يبين الله جل وعلا بها أن من أخذ بآياته وهي آياته المتلوة كتاب الله جل جلاله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا وعد بالعيشة الهنيئة المستمرة في هذه الدنيا وبالسعادة التامة في الآخرة. فإن العبد إذا كان من المؤمنين المتقين وأوتي الآيات فاستجاب لذلك ولم يصد عنها بل أخذها بقوة عزم على نفسه في الامتثال لها فإنه بذلك يكون من الذين وعدهم الله جل وعلا بما وعد به أولياءه الصالحين. وأما إذا آتاه الله جل وعلا الآيات فسمعها وسمع بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرفع بذلك رأسا وآثر شهوته وأخلد إلى الأرض واتبع هواه فإنه متوعد بسلب النعم عليه وبأن يكون قلبه قاسيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم بعد ذلك يبدل في أرضه بعد الأمن خوفا وبعد النعمة ضيقا وضنكا ويبدل بعد الصحة مرضا ويبدل بعد الاطمئنان سوءا في نفسه وفي من حوله. ولهذا حسن الله جل جلاله حتى الأمة بأكملها حتى أفرادها حتى جماعاتها حتى حكامها حتى المحكومين حتى الجميع على أن يكونوا من أهل الإيمان والتقوى. وإذا كانوا كذلك فإنه تحل لهم مشاكلهم وإنهم إذا كانوا كذلك فإن الله يفتح لهم أبواب الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو كانوا مؤمنين حقا لكانوا من أهل تلك الصفة. فإذا كان الإيمان متبعضا وكانت التقوى متبعضة نتج من ذلك أن من كان على شيء من الإيمان فإنه يؤتى من البركات من السماء ومن بركات الأرض بقدر ما امتثل من الإيمان في الحالة العامة للناس غير حالتي الابتلاء والعقوبة. أيها المؤمن لا شك أن الإيمان يزيد وينقص. لا شك أن الإيمان في الأفراد يتبعض فمن الناس من إيمانه عظيم ومن الناس من إيمانه متوسط ومن الناس من إيمانه ضعيف. وكذلك التقوى فإن من الناس من هو متق لله جل وعلا معظم لله مراقب لله ومنهم من هو متوسط في ذلك تغلبه نفسه وشيطانه فتارة يرجع إلى ربه منيبا إليه تائبا إليه. ومنهم من تقواه ضعيفة غلبة الشيطان له أكثر من يقظته. وهكذا حال الأقوال وحال المجتمعات على ذلك النحو. والله جل وعلا وعد من كمل الإيمان بأن يبدله من بعد خوفه أمنا. قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أيها المؤمن إن ذلك الاستخلاف من أساسياته أن يكون المسلمون مؤمنين في بلادهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خير الإيمان والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة يعني المرأة في هودجها تسير من كذا إلى مكة لا تخشى إلا الله من شدة الأمن الذي كان من أسباب إتمام الإيمان وإتمام التقوى. تأمل قول الله جل وعلا وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. إنهم قد زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن سبيل الله عن الصراط المستقيم عن الحق وكانوا مستبصرين. كانوا أهل بصيرة لم يكونوا أهل جهل وأهل عدم علم بالحق بل كانوا مستبصرين. قد تبين لهم منهم ما جاءت به الرسل وقد تبين له ما في كتب الله، لكن آثروا طاعة الشيطان على طاعة الله، فزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وتأمل قول الله جل وعلا للذي آتاه الله جل وعلا آياته فانسلخ منها، قال بعد ذلك ربنا جل وعلا: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. إنه ليس مثلا لواحد من الناس، بل هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، وينتج من ذلك أنه مثل أيضا بتبعض صفات أولئك، مثل لمن كان فيه خصلة من ذلك. فإن الله جل جلاله يرضى عن العباد إذا أخذوا بشرعه كاملا، ويرضى عنهم إذا جاهدوا أنفسهم بذلك. لهذا جعلهم خير أمة أخرجت للناس بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الله جل جلاله جعل الأمم من سنته فيها أنهم إذا أطاعوا بارك لهم في أنفسهم، بارك لهم في أولادهم. وفي الأثر الإلهي: إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت وإذا رضيت بارك، وليس لبركتي نهاية. وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي لتبلغ السابع من الولد من جراء فعل الآباء. أيها المؤمنون، إن علينا أن ننظر إلى واقع المسلمين اليوم، وواقعنا بخاصة، وواقع الناس المسلمين بعامة، وننظر بعين المتأكد غير الشاك أن ما أصاب الناس من خلل في أنفسهم، من خلل في أمنهم، من خلل في أموالهم، من خلل في اقتصادهم، من خلل في أحوالهم، إنما هو بسبب إعراضهم عن بعض ما أنزل الله جل جلاله، إن لم يكن ذلك من الابتلاء الذي ابتلى الله بعبادة. ولكن الله بين لنا في كتابه أنه يعطي المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الاستخلاف في الأرض، ويبدلها من بعد خوفهم أمنا. وإن أعلى ما تكون به طاعة الله في المجتمعات أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهذه سمة أهل الإيمان، لأنه قال: ولأبدلنه من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فسنة المجتمع المسلم الذي وعده الله بإحلال الخيرات عليه وبدفع النقم عنه أنه يعبد الله وحده لا شريك له، يعبده ولا يشرك به، يعبده ويأمر بعبادته ويأمر بذلك وينهى عن ضده من الشرك بالله. فما في بعض المجتمعات من الشرك بالله ومن منابذة أهل التوحيد ومن إعلان السماح للشرك بالله، إن ذلك من أسباب حصول الويلات، ومن أسباب حصول التفرق والاختلاف، ومن أسباب حلول الخوف. ولأبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن من أسباب حلول الخيرات أن يسعى الناس في الامتثال للكتاب والسنة، ولو أن أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. أيها المؤمن، إن صلاح المجتمعات نعم يكون بصلاح الدول ويكون بامتثال الدول لأمر الله جل وعلا، لكن كما تكون يولى عليكم، فإن بناء المجتمعات يكون من بناء خلاياها، وإن خلايا المجتمع إنما هي الأسر، إنما هي البيوت. فلو أصلح الناس بيوته كل في شأنه، لو أصلحنا بيوتنا وسعينا بالنصيحة الشرعية الموافقة للكتاب والسنة فيما بيننا شيئا فشيئا، لعم الخير ولقل الشر. وليس وعد الله جل وعلا فيما ذكرنا في الآيات يكون لمجتمع ليس فيه مخالفة وليس فيه معصية، وإنما هو لمجتمع الخير فيه غالب، لأن الله جل جلاله وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول، فلا بد أن تبقى هذه الصفة، ولا بد أن يبقى العصيان ليغفر الله جل وعلا للمستغفرين، ولكي يتوب الله على التائبين وتظهر آثار اسم الله الغفور والرحيم في عباده. لكن وعد الله يكون للمجتمع الذي خيره غالب على شره، وصلاح ذلك نبدأه نحن. وإن من سمة بعض الناس أن يلقي باللائمة على من تولى الأمر على الدول والحكومات، وينسى أن أولئك لم يجبروا الناس على شر، وإنما الناس الذين أقبلوا على الشر فيما رغبوا به فيه. نعم، اللوم على الطائفتين، ولكن الإجبار لم يحصل، وصلاح البيوت ممكن، وجهاد الشيطان. وعد الله أهله في الخير العظيم، فإذا أخطأ غيرنا فهل يسوغ شرعا أو عقلا أن يلقى باللائمة على ذلك الغير وننسى أخطاءنا؟ إننا نرى أن في البيوت من الأخطاء ما نعلمه من تفريط في الواجبات. المساجد إذا رأيتها رأيت المصلين فيها من أبناء البلد قليل وأكثرهم من غيرهم. إذا نظرت إلى أحوال الناس في امتثال أمر الله وجدت أن الغفلة تسيطرت على القلوب وتحكمت إلا فيما شاء الله، حتى يرى المرء نفسه إذا أذنب كأنه لم يذنب، وإذا فرط في واجب كأنه لم يفرط في واجب. والله مطلع على العباد، والعبد إذا فعل غير الخير فعل الشر ولم يحس بفعله للشر وبفعله لغير ما يرضي الله، فإنه متوعد بأن يسلب عنه ما أعطي إياه من الخيرات. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن الناس في أسرهم وفي قبائلهم وفي مجتمعاتهم إذا أصلحوا شيئا فشيئا فإن الخير يعود، ونري الله جل وعلا من أنفسنا خيرا في الصلاح والإصلاح، نصلح فيما بيننا ونصلح فيما قد يظهر من الأخطاء في مجتمعاتنا في الطرق الشرعية المرعية. أما الرضا بغير ما يرضي الله فإن ذلك سبب لسلب الخيرات. والله جل جلاله ضرب لنا مثلا عظيما في الذي أوتي الآيات، فانسلخ منها وجعله مثلا للقوم لا للأفراد، ثم قال فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وإن علينا أن نشعر أيها المؤمن بمهمة الصلاح والإصلاح، وما من أسرة إلا وفيهم قدوة يقتدى به، فإذا كانت القدوة غير صالحة أو كانت القدوة قدوة في غير تمام الخير أو في غير الخير من الشر فأنى يرام الإصلاح. كذلك الأسر بعضها يقتدي ببعض، وحفظ النعمة التي بأيدينا ينبغي أن نتوجه إليه في التضرع إلى الله أولا في حفظها وفي ثباتها، ثم أن نسعى جاهدين في طاعة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ثم تأمل أن من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف التي ينتج عنها دخول المبادئ الهدامة ودخول الشهوات ودخول الشبهات، تفريط بعض الناس، بل تفريط الناس فيما أنزل الله جل وعلا وهم يعلمون ذلك. قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. نسوا حظا مما ذكروا به، فعاقبهم الله بماذا؟ عاقبهم الله بما وصف في قوله فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، لأنهم فرطوا ولم يأخذوا بكتابهم ولم يطيعوا رسولهم، وتتابعت عليهم الأزمنة دون صلاح وإصلاح ودون توبة وإنابة، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض وجعل لهم بعد الخوف بعد الأمن خوفا، فتفرقوا في البلاد شذر مذر. نسأل الله العفو والعافية. أيها المؤمن، إن من الناس من يحلو له أن يلقي باللائمة دائما في أخطاء الناس وفيما يحصل من الشر في المجتمعات الإسلامية، يعني يلقي باللائمة دائما على الحكومات والدول وعلى من ولي الأمور، وهذا ليس بصحيح مطلقا، فإن عليهم من اللوم ما عليهم، وإن عليهم من الواجب ما عليهم، وقد فرطوا وعصوا في كثير، ولكن الناس هم الذين قبلوا ذلك وأقبلوا عليه. فالإصلاح عند المصلحين يكون بالتوجه في إصلاح الناس بالدعوة حتى يرفض الشر ويقبل الخير، ثم يتوجه إلى من بيده الأمر في نصيحة شرعية صحيحة يكتفى فيها أثر السلف الصالح في ذلك، لأنه لن يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بالذي أصلح الله به أولها. أسأل الله الكريم أن يجعلنا من المنيبين حقا ومن الصادقين مع ربهم جل وعلا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإعراضنا، وأن يعفو عمن يذنب منا. اللهم اغفر للمذنبين منا، اللهم اغفر لنا جميعا، فإنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. واسمعوا قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، فاشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى، إن بتعظيم الله وبخوف مقام الله، إن بذلك السعادة في الدنيا والأخرى. فاتقوا الله حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا، واعلموا أن من أسباب حفظ الله للنعم، ومن أسباب حفظ الله للأرض، ومن أسباب إغداق الأرزاق والأموال على الناس كما وعد الله جل وعلا، من أسباب ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال جل وعلا: ولله عاقبة الأمور، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فالأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انفرطت به أمة، انفرطت به دولة، انفرط به مجتمع، انفرط به الناس. فإن الله جل جلاله يلعن بعض هؤلاء ويضرب قلوب بعضهم ببعض كما فعل ببني إسرائيل. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الله واتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على هذه الأمة على الكفاية، فلا بد أن نقوم به كما يجب لله جل وعلا، ويجب على من ولاه الله جل وعلا الأمر حماية الأمر والنهي، لأنه من خصائص الممكنين في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني أمروا بإقامتها، وآتوا الزكاة، أمروا بأدائها، وجبوها من الأموال الظاهرة، وأمروا بالمعروف، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، أمروا به، وساعدوا على الأمر به، ونهوا عن المنكر، وساعدوا على النهي عنه، وأعلى المعروف التوحيد، وأعلى وأسمع المنكر الشرك، ثم يلي ذلك المعاصي، ثم يلي المعروف الذي هو أعلى، الذي أعلاه التوحيد الطاعات. فواجب علينا السعي في ذلك. وإن المؤمن الحقيق، إن المؤمن القائم، ليخشى أن يسلب الله جل وعلا نعمه على من أنعم، على من أنعم عليه بالنعم. وإننا إذا رأينا ما في الأمة الإسلامية بعامة من التخبطات ومن الضيق والضن ومن الأحوال الاقتصادية المريرة ومن ضعف الأحوال ومن فإن المسلم وإن العاقل يرجع ذلك إلى أسبابه الشرعية، لأن القرآن فيه خبر من قبلنا، وفيه نبأ من بعدنا، فيه الدواء وفيه الداء، بين الله ذلك كله. وإذا أخذنا به أفلحنا، وإذا تركناه خسرنا، وخسرنا نعوذ بالله من حال الهالكين. اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك، لرفع راية التوحيد ولإحقاق الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم يا رب إلى الخيرات. اللهم وفق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.